بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المهم. إذن هذا الطالب الذي يقول هذا الكلام وسائل الطلبة، هل هذا الطالب فهم الإسلام؟ فهم ولا ما فهمش الإسلام؟ كنا نتكلموا على قبيلات باش بديت لكم المحاضرة. العلم تاع الفكرة والإيمان بها. هل هذا الأخ هذا الطالب الملتزم فهم معنى الإسلام هذا؟ واش فهم ولا ما فهمش الإسلام؟ هل وضحت الفكرة الإسلامية في الراس ديالو هذا؟ هذا الذي يقول الإسلام أنا ألتزم لوحدي، هذا هذا هذا هو المفهوم ديال الإسلام؟ واش هذا هو المفهوم تاع الإسلام؟ أنا نكون غير بوحدي؟ لا. قولوا لي واش هذا المفهوم ديال الإسلام؟ يا زيد الإسلام ما هي واجباتك كطالب؟ الواجب الأول زيد أن أكون إذا أكون على دراية بالإسلام زيد إذا على دراية بالإسلام أن أكون زيد مسلما طالب مسلم مسلما فيها العلم بالإسلام والإيمان بالإسلام والحركة للإسلام الالتزام هذه الأول. الواجب الثاني واسمه الدعوة. واجب فرض عيني بلغوا عني ولو آية، والدعوة إلى الله فريضة عينية. إذا تعلق الأمر بدعوة الإنسان لنفسه تزكية ياك، وهو فريضة عينية إذا تعلق الأمر بدعوة الأبناء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهو فريضة عينية إذا تعلق الأمر بدعوة الأقارب، وهو فريضة عينية إذا تعلق الأمر بدعوة الجيران، وهو فريضة عينية إذا تعلق بالدعوة في المكان الذي تتحرك فيه. فالطالب مفروض عليه فريضة عينية أن يدعو إلى الله في الجامعة، لأنه إن لم يدعو الطالب الملتزم في الجامعة فمن ذا الذي يدعو في الجامعة؟ لا تولي الجامعة اسمه هي وكر للفساد ومكان لرواج الأفكار الهدامة، وتخرج لنا واحد النوع من المتخرجين من الطلاب الذين سيتحملون المسؤوليات الكبيرة وهم ملحدون علمانيون، والسبب في ذلك تقصير الطلبة الملتزمين في الجماعة لتعليمهم ولمقارعة فكرهم بالحجة، وهذا خطر. الانسحاب من الجامعة لها آثار خطيرة على مستقبل الأمة دينيا دينيا وأخلاقيا والتزاما، بل لها أثر سلبي على واسمه وضعية الأمة في المستقبل. فكأننا بترك الدعوة في الجامعة نعطي مستقبل البلد ونضعه في أيدي علمانيين الذين سيصيرون في المستقبل يشرفون على تسيير دوالب الأمة في المجال الفكري والتربوي والتعليمي والإعلامي والسياسي والاقتصادي. كأنكم تعطيه العربة ديال الإسلام ليركبها ويقودها أعور، ساقها جربوع سلمتوا فيها، السيارة سيارتكم ولكن سلمتموها لسكران يسوقها، فلا تلوموا في المستقبل إذا صدم السائق سيارتكم بالحائط. ثم عطيتها للسكيري وعطيتها للعلماني وعطيتها للمنحرف فكريا. فالذي يقول انا ما نتمشاش مع النساء ونصلي وما عندي ما ندير انايا الجماعات بزاف، هذا يضرب هذا هذا يضرب هذا، انا ما عندي شغل اسيدي، انا نقرا ونجتهد وما نمشيش مع النساء ونصلي في الوقت وراني مخير. انت ماشي مخير، انت ماشي مخير، ماشي مخير. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله لجبريل اجعل عالية تلك القرية سافلة، قلب لله، قال له فيها فلان صالح يصلي وما يتمشاش مع البنات ويذكر ربي ومخير ظريف نشط، قال له في به فابدأ، لأنه لم يتمعر لحظة وجهه وهو يرى المنكر، انت كتشوف المنكرات في الجامعه، منكرات القول، منكرات الاخلاق، منكرات السلوكيات، منكرات، وانت بحال اللي ما شتش. الساكت عن الحق شيطان اخرس. وكيف في بلد مسلم ترى فيها العلماني يرفع صوته؟ ثم عندكم الى الامام وعندكم والرفاق والزقاق واهل الشقاق واهل النفاق واهل سوء الاخلاق كلهم يتحركون في الجامعه، وكل فئه تجلب اليها مجموعه من الناس لتجعلها تنخرط في مشروعها الهدام. وانتم يا اصحاب المشروع البناء، مشروع الاسلام لانقاذهم من النار ومقارعة المنكر ومدافعة الشر، ترجعون وتتقهقرون وتعملون بسياسة الكرسي الفارغ. سياسة الكرسي الفارغ معصية عظيمة، لأن أي شر يقع في غيابكم تتحملون وزره بين يدي الله. لذلك هذا الكلام هذا اللي كيقولوا من أبناء الحركات الإسلامية وكلام أقول ممن جاءهم، منين جاء لهم؟ هل جاءهم من عالم؟ أعوذ بالله. هل قال به داعية؟ أعوذ بالله. وإذا سمعتموه من عالم أو داعية فاعلموا أنه داعية هوى وداعية زين انعزال. قال رسول الله صلى الله عليه خيركم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. اصبر أخويا. يقول الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ترك المدافعة يؤدي إلى استعلاء المفسدين وشيوع الفساد حتى يدخل إلى عقر داري. أتعتقد أن الفساد سيظل في الجامعة بين أسواره كما تقول أنت؟ حتى الفساد يجلس في بقعة. اليوم الفساد عنده اسمه، عنده انترنت، وعنده مؤسسات، وعنده وسائل تدخل إلى بيتك صباح مساء. أنت في الدار نتاعك وتمشي للبورنو، تمشي للمواقع تاع البورنو. انت في الدار تاعك ودير الشاط مع الطالبه وتجيب الكاميرا وتعراو. هادشي راه كلشي واقع، كلشي كاين. ها ما تقوليش انا ماذا راه الفساد غادي يبقى تما وراه غادي يتبلع تما وغادي يدير تما والسلام. النار الا شعلت في القربوز وما مشيتوش طفيتوها قلتوا مازال راه قلت البر غادي توصلكم. ولذلك هذا الكلام أربأ بأبناء الطلبة أن يعتنقوه أو يعتقدوه أو يؤمنوا به، فهي فكرة باطلة يترتب عليه انسحاب ويترتب على ترك الفريضة الدعوة وهي عينية، ويقع الإنسان في معصية كبيرة ويتحمل وزر هذه المعصية في الحاضر وفيما يترتب على تركه الدعوة الآن في المستقبل من تمكين أعداء الفكرة الإسلامية من الوصول إلى دواليب تسيير شؤون الأمة في مجال الإعلام والتربية والتعليم والسياسة والاقتصاد والثقافة، ليضفوا بعد ذلك على واقع المغرب كله وسيضفون عليه المسحة العلمانية فتزداد الأمة تغريبا. لا هذا ما يمكنش، هذا ما يمكنش، غلط هذا، غلط.